بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي: فصل في ربا النسيئة. كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، ولا التفرق قبل القبض، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة، وفي النساء فيهما روايتان. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع، إحداهن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل في ربا النسيئة. تقدم ربا الفضل وهو الزيادة، وذلك أن الربا كما سبق نوعان: ربا فضل وهو الزيادة، وربا نسيئة وهو التأخير. يقول المؤلف رحمه الله: كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء. سبق أن ذكرنا هذه القاعدة أو لا؟ كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. واعلم أن البيع من حيث الجنس وعدمه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون البيع في جنس واحد ربوي، أن يكون البيع في جنس واحد بحيث أنهما يتفقان في الجنس والعلة كبر ببر، فهنا يحرم الفضل والنساء. القسم الثاني أن يكون في جنسين متفقين في علة ربا الفضل فيحرم النساء دون الفضل كبر بإيش؟ بشعير. والقسم الثالث أن يكون بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة فيجوز الفضل والنساء كبر بذهب. والقسم الرابع أن يكون بين شيئين ليس ربويين فيجوز الفضل والنساء كبيض بتفاح أو بجوز أو ما أشبه ذلك. إذن البيع من حيث الجنس وعدمه على هذه الأقسام الأربعة: الأول أن يتفق جنسا وعلة كبر ببر، الثاني أن يتفق علة لا جنسا كبر بشعير، والثالث أن يختلف جنسا وعلة كبر بذهب أو ذهب ببر، الرابع أن يكون ليس ربويين. ففي الصورة الأولى ما الحكم إذا اتفق جنسا وعلة؟ أي رزق يحرم الفضل والنساء. طيب، وإن اتفق علة لا جنسا جاز الفضل دون النساء، وإذا اختلف جنسا وعلة جاز الفضل والنساء، وإذا لم يكون ربويين فواضح. فالقسمة يعني القسم الثالث ندخله من باب القسمة العقلية فقط، باب القسمة العقلية. إذن كل مالين اتفق في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، ولا التفرق قبل القبض. شف نساء ولا التفرق قبل القبض. والفرق بينهما أن النساء يكون التأخير فيه مشروطا، وأما التفرق قبل القبض فليس مشروطا. فهمتم؟ إذا قيل نساء وتفرق قبل القبض فيحمل النساء على ما إذا كان التأخير مشروطا بأن قال بيعتك برا بشعير على أن أقبضه بعد شهر، هذا إيش؟ نساء. ولو باع برا بشعير وتفرق قبل القبض هذا يقال قبل إيش؟ التقابض. واضح ولا لا؟ إذن كل نساء فهو قبض قبل التفرق، وليس كل قبض قبل التفرق يكون نساء، من حيث أن هذا يكون مشروطا وذاك ليس مشروطا. إذن إذا جمع بين النساء، إذا قيل نساء والتفرق كما قال لا يجوز بيع أحد من النساء ولا التفرق، فنحمل النساء على التأخير المشروط والتفرق قبل القبض على التأخير غير المشروط. نعم. يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. وما اختلفت علتهما كالمكيلين والموزونين إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق قبل القبض رواية واحدة، وفي النساء فيهما روايتان. والصحيح أنه إذا اختلفت العلة جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع، إحداهن يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. هذا يدخل في قسم إيش اللي ذكرنا تو قبل قليل، يدخل في القسم الرابع ما ليس بربا. نعم. ما ليس بربويين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع، إحداهن يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق، والثانية لا يجوز المصدق. أحسن الله إليك. إلى مجيء المصدق، والثانية لا يجوز لما رأى. وهذه الرواية الأولى التي قدمها المؤلف هي الصحيحة، ولهذا قدمها والعلماء رحمهم الله اصطلحوا في مؤلفاتهم أنهم إذا ذكروا أقوالا ولم يرجحوا شيئا، يعني لم ينصوا على الترجيح، فالمرجح عندهم ما قدموه، يعني يكون ما قدموه هو الأقرب والأقوى. ولهذا تجد يقول قدمه في الكافي، قدمه في الفروع. ايش معنى قدمه؟ ليس المراد مجرد أنه ذكر، لا، فتقديمه له دليل على قوته ويعني رجحانه عنده. لكن هذا ليس مضطردا إذا كان يرجح، فأحيانا يعني يقدم قولا ويؤخر آخر ثم يرجح الثاني، فهذا واضح. إذن المؤلفون والمصنفون إذا ذكروا أقوالا فإن رجحوا أحد هذه الأقوال فهذا واضح، سواء كان المتقدم أو المتأخر، وإن لم يرجح شيئا فالمتقدم، وإن لم يكن هناك متقدم فيكون الأمر محتملا، كقول مثل وهل يجوز كذا على روايتين، هذا ما في تقديم. واضح. إذن الأحوال كم؟ ثلاث. الحال الأولى أن ينص على الترجيح، والحال الثانية أن تدل القرينة أو الحال على ما يدل على الترجيح كالتقديم، والحال الثالثة أن يكون الأمر مطلقا كقول مثلا وهل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها على روايتين. أحسن الله عليك. قال رحمه الله والثانية لا يجوز لما روى سمرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي هذا حديث صحيح. والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد. طيب، وهذه المسألة يعني بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف العلماء رحمهم فيها على قولين، فمنهم من قال بالتحريم وأنه يحرم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وجواز بيعه متفاضلا إذا كان يدا بيد، فبيع الحيوان بالحيوان إذا كان يدا بيد يجوز ولو متفاضلا، وأما نسيئة فلا يجوز سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، فيجوز عندهم إيش؟ التفاضل دون النساء. واستدلوا بحديث سمرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا القول يعني التحريم هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، متفاضلا أم غير متفاضل، نسيئة أم غير نسيئة. وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الإمام مالك وأحمد رحمهم الله. واستدلوا بحديث ابن عمر، بحديث عبد الله بن عمرو المتقدم، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. وهذا القول أصح وهو الأقرب للقواعد، أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا سواء من جنسه أم من غير جنسه. فيجوز أن يبيع مثلا شاة، أن يبيع شياة ببقرة، أو شاة بشاة، أو شاة أو ضأنا بمعز ونحوه. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله كيف؟ أي حديث؟ الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه، والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال لا بأس إذا كان يدا بيد. رواه أحمد في المسند. إذن الأقوال أو الروايات يقول أربع روايات، يقول ففيه روايات أربع. انظر يعني تأمل كثرة الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في المسند الواحدة. سبب ذلك تغير الاجتهاد، وسبب تغير اجتهاده إما ورود حديث لم يكن بلغه، وإما التأمل في المسألة ويتبين له خلاف ما رجح سابقا أو خلاف ما أخذ به سابقا. فكثرة الرواية عن الإمام أحمد سببها أخذه بالأحاديث، لأنه مثلا يرد عليه حديث يرد أو يبلغه حديث فيأخذ به، ثم يبلغه حديث آخر أصح منه أو أدل منه على المسألة فيأخذ بذلك. ولذلك قد تبلغ الروايات عنه في المسألة الواحدة أكثر من 7 روايات. نعم كيف؟ كيف الأربعة؟ لا، احنا نقول على القول الراجح لا يجري الربا في اللحم. لكن حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عامر أصح منه، هو دليل على الجواز. هذه المسألة شيخ بيع الحيوان بالحيوان تختلف عن مسألة بيع اللحم باللحم. اين هي حتى جلك فيها خلاف. شيخ الإسلام يرى جواز بيع الحيوان بيع اللحم باللحم سواء من جنس أو من غير جنس. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره، لأنها رؤوس الأموال، فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزة. نعم ويدل ذلك حديث السلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أحسن الله لك. قال رحمه الله فصل فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد، وإن تفرقا قبل قبضه قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين. طيب، إذا تفرقا قبل القبض فيما يشترط فيه القبض، القبض فيه بطل العقد، فلو تبايع باعه برا ببر وتفرق قبل القبض بطل، واضح؟ ولو باعه صاعا من صاعين من البر بصاعين من البر وقبض صاعا دون صاع، صح في الصاع المقبوض دون ما لم يقبض، ولهذا يقول وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان. الصحيح أن المقبوض بحاله، المقبوض بحاله لإمكان هنا تفريق الصفقة على وجه صحيح. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع، لأنه يفوت التماثل المشترط، وإن كان البيع في الذمة. نعم، لأن المعيب وجوده كعدمه، فلو باعه صاعا من البر بصاع من البر وأحد الصاعين فيه عيب، يعني ربع الصاع معيب، فهنا نقول يقول المالك بطل، ووجه ذلك أنه كأنه باعه صاعا من البر بثلاثة أرباع الصاع، فلا يتحقق إيش التماثل، لأن المعيب وجوده كعدمه، لكن لو كان رديئا صح، لأنه ما دام يدخل في مسمى البر فيصح، فلو باعه صاعا من البر الجيد بصاع من البر الجيد لكن مخلوط معه رديء لا معيب، فإن العقد صحيح، لأنه يصدق عليه أنه بر بأي شيء ببر، صاع من البر بصاع من البر، بخلاف الصورة الأولى لو باع صاع من البر السليم بصاع من البر نصفه معيب أو ربعه معيب، فكأنه باعه صاع بأي شيء بنصف صاع أو بثلاث أرباع الصاع، فلا يتحقق التماثل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه، والثانية يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل قبض العوض، وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل. نعم، إذا كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق، إبدال ماذا؟ إبدال المعيب. وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد، وهذا هو الصحيح أنه إذا أبدله في مجلس العقد قال لأنه قبض بدله لأن قبض بدله يقوم مقامه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك، وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين، وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله، فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائز، وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. نعم، ما لا يجب التماثل فيه كما لو باع برا بشعير يجوز أن يأخذ الأرش، لأنه يجوز فيه لا يشترط فيه التماثل، فمثلا لو باع صاعا من البر بصاعين من الشعير وتبين أن أحد الصاعين أو في أحد الصاعين عيب يجوز أن يأخذ عوضا أرشا، يكون أرشا لأنه لا يشترط في بيع البر بالشعير التماثل، وكذلك لو باع ذهبا بفضة ووجد أن شيء من الفضة فيها غش أو شيء من الذهب فيه غش فأخذ عوضا عن هذا المغشوش فلا حرج، لكن يشترط إذا اتحد علة أن لا يتفرق قبل التقابض. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب بيع الأصول. من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشتريطها المبتاع. طيب، يقول: باب بيع الأصول يعني والثمار. والأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أساس الجدار، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منه، التي يتفرع منها أغصانها. ولهذا قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقد تقدم لنا أن كلمة أصل تطلق على خمسة معاني. كلمة أصل تطلق على خمسة معاني. المعنى الأول الدليل، تطلق كلمة أصل بمعنى الدليل، كقولك: الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستعمل في كلام العلماء، تجد أنهم يقررون مسألة يقول: الأصل في هذا. شو معنى الأصل؟ أي الدليل. ثانيا، يطلق الأصل على المقيس عليه، كقولك مثلا: يجري الربا مثلا في الرز قياسا على البر، فالرز فرع والبر أصل، مقيس عليه. الإطلاق الثالث القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة كقوله مثلا: أكل الميتة على خلاف الأصل. إيش معنى؟ ما معنى على خلاف الأصل؟ أي على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة أن الميتة محرمة، حرمت عليكم الميتة، لكن تجوز عند المخمصة. رابعا من إطلاقات الأصل الرجحان أو الراجح، كقولهم مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. إيش معنى الأصل؟ أي الراجح. فإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام حقيقة أو أن يكون مجازا، فالأصل الحقيقة. وكقولنا مثلا: الأصل في الكلام أن يكون مؤسسا لا مؤكدا. إذا جار الأمر بين أن تكون الكلمة تأسيس أو أن تكون توكيد، تكون توكيدا، فالأصل أنها تأسيس، لأن كوننا نجعلها توكيدا ربما يكون لغوا. خامسا من إطلاقات الأصل أقل عدد تخرج منه المسألة بلا كسر، وذلك في باب الفرائض الحساب. تقول مثلا: هلك هالك عن زوجة وابن. أصل المسألة، إيش معنى أصل المسألة؟ إيش معنى الأصل هنا؟ أقل عدد تخرج منه مسألة أو فروضها بلا كسر. والمراد بالأصول هنا في قول باب بيع الأصول، المراد بالأصول الأشياء الثابتة كالعقار والأراضي والبساتين وغيرها. وذكر أيضا هنا الثمار، ما يتعلق بالثمار، وهو جمع ثمر، وهو حمل الشجر. قال رحمه الله: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له وإن لم تؤبر. التأبير بمعنى التلقيح، التأبير بمعنى التلقيح. والتلقيح هو وضع طلع الفحال في الثمرة، وضع طلع الفحال في الثمرة بعد انتفاخ كافورها. يقول: فهي المشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. من باع نخلا بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع، ثمرتها أي الثمرة الموجودة في النخلة تكون للبائع مبقاة إلى أواني أخذها. قال: إلا أن يشترطها المبتاع. المراد بالمبتاع هنا المشتري، إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. فهذا الحديث دل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. أيضا هذا الحديث يدل على أنه يجوز بيع النخل قبل التأبير وبعده. أنه يجوز بيع النخل قبل التأبير وبعده. وهنا مسألة وهي تتكرر كل سنة، وهي ما حكم استئجار النخل. الآن أكثر كثير من المزارع يؤجرون النخل، فما حكم تأجيرها؟ نقول تأجير النخل لا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يكون التأجير قبل التأبير، فلا حرج في ذلك، لأن المستأجر سوف يؤبر ويعمل فيها عملا تنتج منه الثمرة. واضح. الحالة الثانية أن يكون التأجير بعد ظهور الثمرة وقبل بدو الصلاح، فلا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والحال الثالثة أن يكون التأجير بعد التأبير مدة طويلة، أن يكون التأجير بعد التأبير لكن استأجرها مدة طويلة ك3 سنوات 4 سنوات، فهذا جائز، لأن الحيلة في بيع الثمر قبل بدو صلاحه في هذه الصورة بعيدة. واضح الآن؟ إذن نقول تأجير النخل إن كان قبل التأبير فلا بأس، وإن كان بعد التأبير مدة سنة فهذا لا يجوز، لأنه حيل على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وإن كان بعد التأبير مدة طويلة، يقول استأجرت منك هذا البستان 10 سنوات، فهذا جائز، لأن الحيلة بعيدة في هذا الحال. نعم. إذن نقول نأخذ من من من من هذا أنه يجوز بيع النخل قبل التأبير وبعده. طيب، وأن الثمرة أيضا دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري. وهذا الحديث نأخذ منه قاعدة، أو يدل على قاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف ذلك؟ لأنه إذا باع النخل دخل فيه الثمر، ولو أراد أن يبيع الثمر قبل بدو الصلاح، بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. واضح للجميع؟ نقول الآن لو أن شخصا عنده نخلة قد أبرها، فأراد شخص أن يشتري ثمرة هذه النخل، هل يجوز؟ نقول لا، لأنه بيع للثمار قبل بدو صلاحه. لكن لو أنه اشترى النخلة فيثبت الثمر تبعا. نظير ذلك لو باع شاة بحملها، أو مع حملها على الأصح، لو باع شاة مع حملها فإن البيع صحيح، البيع صحيح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، وهذا الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر يدل على أن الحكم معلق بالتأبير لا بالتشقق. فما قبل التأبير إن كان قبل التشقق فهو للمشتري، وإن كان بعد التشقق فالمذهب أنه للبائع. فالحكم عندهم منوط بماذا؟ بالتشقق. قالوا لملازمته له غالبا، لأنه ملازم له غالبا. والقول الثاني أن الحكم معلق بالتأبير، لأن النص ورد به، ولهذا في الحديث يقول من باع نخلا بعد أن تؤبر، وعليه فما قبل التأبير للمشتري، ما قبل التأبير يكون لمن؟ للمشتري. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الراجح. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله كيف؟ يجوز إذا باع إذا باع النخلة يجوز يثبت تبعا. ها؟ كيف يقلعها ولا يخليها؟ خلاص مالك الأصل. ولذلك سيأتينا في المسائل أنه أن المسائل التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا باعها مع أصلها أو باعها بشرط القطع في الحال أو على المذهب باعها لمالك الأصل. لمالك الأصل واضح ولا لا؟ يعني مالك الأصل مثلا استأجرت منك هذه النخل وأبرته وظهرت الثمرة لكنها لم تصلح، يجوز عندهم أن أبيع الثمرة عليك ولو لم يبدو صلاحه لأنه باعه لمالك الأصل. نعم. إذا أصلا إذا قلعها ونقلت تفسد الثمرة. ما أشوف أنا لست فلاحا ولا أعرف، لكن الظاهر والله أعلم أن الثمر أن النخل أو الشجر إذا ظهر ثمره ثم قلع يموت، لأنه يحتاج إلى وضعته في مكان آخر حتى يتأقلم، في هذه المدة سيتلف. سؤال خلت شوف إحنا ما شققنا عن قلبه. السؤال النخلة يجوز ما في إشكال. خلاص ينقلها ثمرتها. يعني قصدك إن البائع يشترط أن تكون الثمرة له؟ اي بس في مثل هالصوره الثمر سيفسد لكن لو انه باعه النخله واشترط ان يكون الثمر له وهي مبقات ما في بس، حتى لو نقلها الحكم واحد ما في اشكال. شف من باع نخلا بعد ان تؤبر، انا عندي نخله بعتها عليك بعد ان تؤبر، اي لا مو بينقل يا شيخ، ما ينقل، ما ليست من باع نخلا المراد بالنخل هنا الثمر. أي شوف الآن اللي يشتري ثمر اللي يشتري نخل في الحديث من باع نخلا ليس المراد النخل إنه كل النخلة، المراد نخلا يعني ثمر نخل، فهو على حذف مضاف، على حذف مضاف، لأن أصلا لو باع النخلة ثم تقول بيقلعها بيفسد الثمر. ولا ما أدري أنا لست فلاحا، لكن هذا والله أعلم حسب القواعد. كيف؟ لا أترك للوقت، لكن الظاهر والله أعلم أن الشيء إذا قلع ثم أعيد مرة ثانية يحتاج إلى زمن حتى يتأقلم. الآن الناس الإنسان إذا انتقل من بلد لبلد يحتاج زمن حتى يتأقلم في البلد من حيث طبيعة الجو وطبيعة الناس. بإجماع الفلاحين حكاه ناصر. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله: لما روى من عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. فجعل المؤبرة للبائع، فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع، ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل. نعم. وطلع الفحال كغيره، ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يؤخذ كذلك، والطلع ظاهر فهو كالتين، والصحيح الأول للخبر، ولأن المقصود ما في داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر، فيتبع الأصل كطلع الإناث. والصحيح الأول أنه كغيره، يعني يكون تبعا للبيع. نعم. فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، يعني كل حكمه. لو فرض مثلا أنه باعه بستانا منه ما أبر ومنه ما لم يؤبر، فما أبر يكون للبائع وما لم يؤبر يكون للمشتري، فيكون لكل واحد منهما حكم. نعم. ها؟ لا، الثمر، الثمر، لأن لم تجري العادة أن يباع، أن يباع النخل إلا مبقى، خلاص ما في إشكال. لأن الآن اللي يبيع، إن باع النخل، باع النخل فهذا جائز مطلقا، باع أصلا قبل أو بعد. لكن مرادهم حتى في الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، المراد من باع ثمر نخل ليس النخل. لا، الفائدة أني أنا مثلا عندي، عندي ثمرة. ها؟ لأنه عمل فيها عمل، لأن البائع الآن عمل فيها عملا. وشلون قبل أن تعبر؟ لا لا، يجوز الآن النخل إذا باعها مع أصلها. إذا باع النخل، أي إذا باع النخل الآن وهي مؤبرة، الثمرة للبائع. لماذا كانت الثمرة للبائع؟ لأن البائع عمل فيها عملا فتطل، تشوقت نفسه إليها. وهذا يدل على أنه يجوز إذا بيع، إذا بيع النخل يجوز قبل التأبير وبعد التأبير. فالنخلة إذا، الشجر إذا بيع مع أصله جاز مطلقا، وإن بيعت الثمرة بعد الثمرة فلا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها أو قبل التأبير، أو قبل التأبير، يعني لو في مسألة الإيجار اللي ذكرناها. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. وقال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر، كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها. نعم. وقول ابن حامد، قال ابن حامد: الكل للبائع، لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. نقول هنا في هذه المسألة: إذا أبر بعض الحائط دون بعض، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يؤبر بعض الشجر دون بعض، فهنا ما لكل واحد متميز، ولا يحصل هنا نزاع، لأنه يقال هذا الثمر، هذا الشجر لفلان وهذا الشجر لفلان. الصورة الثانية أن تؤبر بعض النخلة أو الشجرة دون بعض، أن يكون التأبير يعني كما لو مثلا في النخلة فيها ست قنوان، أبر ثلاثة دون ثلاثة، فهنا يتأتى قول ابن حامد: اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى الضرر. وعلى هذا فالتأبير إذا باع ثمر النخل، إذا باع النخل أو الشجر وبعضه أبر وبعضه لم يؤبر، فله صورة. الصورة الأولى أن يكون التأبير في بعض الشجر دون بعض، فهذا لكل حكمه، لأن كل واحد منهما متميز. والثاني أن يكون التأبير، أن يكون في بعض الشجرة دون بعض، أو في بعض النخلة دون بعض، فإن كان متميزا فكالأول، كان متميزا فكالأول. وإن خشي أن الشقاق والنزاع في هذه الحال، فحينئذ يشترط، يشترط حتى يزول النزاع. واضح الصورة الثانية؟ يعني لو كان مثل الثمرة النخلة فيها ست قنوان، ست قنوان، فأبر ثلاثة قنوان، ثلاثة قنوان أبرت وثلاثة لم تؤبر، نقول ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، إذا كان متميزا. أما إذا كانت القنوان متداخلة، متداخلة بحيث أنه يخشى أن يعتدي بعضهم على بعض، حينئذ نقول يشترط لأحدهما دون الآخر.